والنظر في الشفعة أولا في قسمين. قصده عادة يعني كتاب الشفعة أو باب الشفعة، يعني الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الشفعة، وهو ما سيأتي. قال: والنظر في الشفعة أولا في قسمين. القسم الأول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه، القسم الثاني في أحكامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الأول، فأما وجوب الحكم بالشفعة، فأما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه. نعم، قام الإجماع عليه، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، بأن العلماء أجمعوا على قيام الشفعة في الأراضين، دور في كل دار أو حائط أو أرض، لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة، إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشخص المشاع. رأينا من خالف في ذلك ولا يعتد به، وهو الأصم، وقد ذكرنا وجهته في ذلك، وهي وجهة لها يعني مكان من النظر، لكنها معارضة بأدلة، ومعارضة أيضا بعلة أقوى منها، لأنه يرى أن الشفعة إنما تنتزع من الشريك بغير إرادته، ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يؤخذ ملك الإنسان دون رضاه، كما قال تعالى في شأن البيع: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وهذا مر بنا، وأنه لا يكره الإنسان على بيع حقه، لكن نعم قد يكره الإنسان على أخذ ملكه لمصلحة عامة، كما مر بنا في البيوع، كالدور التي تمر بها المشاريع والحوانيت، فإن هذه مصلحة عامة، ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الأفراد، فهذه لا ينظر فيها إلى مصلحة الفرد، بل تقدم مصلحة الجماعة عليه، وهذا منهج حكيم من مناهج هذه الشريعة الإسلامية. إذن لكن فقال أيضا: إن في ذلك إضرارا بالملاك أي أصحاب الأراضي، أن يؤخذ حقه، لكن العلماء جابوا وقالوا: أولا، إذا وازن بين الضرر الذي يلحق الشريك الذي ينتزع حقه بالضرر الذي سيدخل على الشريك الذي له حق الشفعة، لوجدنا أن هذا أضر، لأن هذا يؤخذ حقه ويباع بسعر، لكن هذا ربما يدخل عليه شريك يعيش معه فيتعبه. وأيضا من ناحية أخرى، بأن الأدلة قد ثبتت جاءت بصحة الشفعة. قال: وأركانها أربعة: الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الأخذ بالشفعة. عندما نلقي نظرة دقيقة أو فاحصة في مذهب الشافعية والحنابلة، نجد حقيقة أنهم وضعوا شروطا أربعة حصروا فيها أحكام الشفعة، وأنها إذا توفرت هذه الشروط ثم خرجوا عليها بعد ذلك الخلافات، وهي شروط لا شك شروط قيمة تحدد. فأول هذه الشروط التي يجوز للشريك أن يشفع فيأخذ نصيب شريكه، أولها أن يكون النصيب أي الشخص مشاعا غير مقسوم، أن يكون مشاعا غير مقسوم. ولذلك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، هذا الشرط يلتقي عنده جماهير العلماء، وذلك في الأراضين، ولم يخالف فيه إلا بعض العلماء كأبي حنيفة وابن أبي ليلى والثوري، وسيأتي الكلام في ذلك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في الأراضين. لماذا يكون في الأراضين؟ قالوا: لأنها هي التي تبقى وتدوم، والذي يبقى ويدوم هو الذي يدوم ضرره، أما الشيء الذي ينتهي فإنه ينتهي ضرره بانتهائه، لكن الأرض ثابتة وقائمة، ولذلك يبقى الضرر مستمرا بوجودها. ولذلك قالوا: يكون في الأراضين. قالوا: وما عدا ذلك، يعني مما له علاقة بالأراضين، فقسموه إلى قسمين: القسم الأول ما تثبت فيه الشفعة تبعا كالبناء والغراس. فأنت إذا اشتريت حائطا، يعني إذا كان حائط مشتركا بين اثنين، هذا الحائط فيه بناء وغراس، يعني أشجار، يقصد بالغراس الأشجار، فحينئذ هذه الأشجار وهذا البناء هل تثبت فيه الشفعة؟ قالوا نعم، وهذه الجزئية لا خلاف فيها بين الأئمة الأربعة. إذن إذا بيع حائط بستان وفيه شجر وبناء فإنه يتبع الشفعة، أي يشفع فيه الشريك، إذن هذا تثبت فيه الشفعة تبعا ويدخل في الأحاديث أو تتضمنه الأحاديث التي مرت بنا. النوع الآخر قالوا ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا منفردا، يعني لا يتبع غيره ولا يكون منفردا، وهذه الجزئية الثانية فيها خلاف بين العلماء. فالشافعية والحنابلة يرون أن الشفعة لا تثبت في هذه. ما هي هذه؟ هي الثمار، مثل الثمار مثلا، فالثمار كما هو معلوم قالوا لا تثبت فيها الشفعة، وعند الحنفية والمالكية تثبت فيها الشفعة. إذن النوع الآخر لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا استقلالا عند الشافعية والحنابلة، مثل ماذا؟ مثل الثمار. فهذه الثمار كما هو معلوم لو بيع هذا البستان بيعا فإنها لا تتبعه، وكذلك الزرع، يعني نص على الثمر والزرع لأن هذا قد ظهر، فعندما يبيع صاحب البستان البستان لا تتبعه الثمرة، كما مر بنا ذلك عندما تكلمنا عن بيع الثمار إذا بدا صلاحها، وعن بيع الأصل هل يلحقه أيضا الثمر أو لا، فقالوا لا يلحقها، لكن عند الحنفية والمالكية تلحقها. لماذا؟ لأنهم يعتبرونها تبعا للأصل، والشافعية والحنابلة يرون أنها ليست تبعا. قالوا والفيصل في ذلك هو البيع، فلو أن إنسانا باع حائطه، يعني أصل الحائط وفيه ثمر أو زرع، فإنه لا يتبع البيع. وأما الحنفية والمالكية فقالوا يتبع. قال أيضا الشافعية والحنابلة والشفعة إنما هي بيع، لكنه بيع على خلاف المعتاد، بيع يؤخذ قهرا. لماذا؟ لمصلحة وضرورة اقتضت ذلك. هذا هو ماذا؟ الشرط الثاني. الشرط الثالث من هذه الشروط أن يكون الشخص قابلا للقسمة، وهذه مسألة فيها خلاف كبير سيأتي الكلام عنها، كالحمام الصغير وكذلك أيضا الرحى، وسنتكلم عن الرحى ما هي، وربما كثير منا يعرفها. الرحى هي صخرتان أو حجارتان مدورتان توضع إحداهما على الأخرى ولها ترتيبات، هي التي كان يطحن بها القمح كما هو معلوم، والآن تغيرت الأمور، هذه اسمها الرحى، يعني حجارة توضع على أخرى من نوع خاص، ولشدة ثقلها فبمرورها وتدويرها على القمح نجد أنها تطحن، هذه التي كانت تستعمل إلى وقت ليس ببعيد. أما بعد أن ظهرت الطاحونات التي تطحن القمح وغيره فإنها حينئذ هجرت هذه، ولا أدري ربما تكون موجودة، ولكنها محفوظة أيضا في أماكن، في الأماكن التي تعنى بالأثار، وربما كثير منا يعرفها. إذن الرحى، الحمام الصغير، العرصة التي هي فناء البيت، هذه الأشياء الصغيرة، يعني أرض بيضاء ليست مبنية، الطريق أيضا الصغير لغير ذلك، قالوا هذه لا تقبل القسمة. إذن الشرط الثالث أن يكون ما تصح فيه الشفعة مما يقبل القسمة. أما أن تأتي إلى الرحى فتقسمها نصفين وتعطل المصلحة، ما الفائدة؟ وسيأتي الكلام عن ذلك فيما لو كانت الراحة كبيرة أو كانت اثنتان فإن هذا يأخذ فإنه يشفع في الأخرى أيضا. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون الشخص الذي انتقل من الشريك إنما انتقل بعوض، يعني ببيع أو صلح، سواء كان الصلح على دم أو غير ذلك، أو كان مهرا أو غير ذلك، أيضا يدخلون المهر وغيره، يعني أن ينتقل بعوض، وفي مقدمة ذلك أن ينتقل عن طريق البيع. أما لو أهدى هذا الشخص أو وهبه لآخر أو أوصى به أو مات فورثه أبناؤه، قالوا فإن الشفعة لا تثبت فيه، وخالف في ذلك مالك فرأى أن الشفعة تثبت في هذه أيضا الأشياء، وإن كانت أيضا لا تنقسم إلا الإرث، فإنه أخرجه من ذلك لإجماع العلماء عليه. وسيأتي عند التفصيل أن للإمام أحمد أيضا تفصيل في ذلك، أي للحنابلة يفرقون بين الحمام الذي لو قسم لما تعطلت مصالحه، وكذلك الراحة والعرس وغير ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه تفصيلا. إذن الشروط كما رأينا هي شروط مهمة وضعها الشافعية والحنابلة. الشرط الأول أن يكون الشخص أي نصيب الشريك مشاعا غير مقسوم. الثاني أن يكون في الأراضين. الثالث أيضا أن يكون قد انتقل إلى الآخر بعوض، فإن كان بغير عوض فلا. الرابع أن يكون مما تجوز أو مما يمكن قسمته. هذا هو ملخص، لو ضبطنا هذه الأصول لسهل علينا أن ندرك مسائل الشفعة.